الغرام. حرمت المنام وزادني سقام غرامك تمام. دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تجروني فهجري حرام. فؤادي لنحو المدينة هام، فؤادي لنحو المدينة هام، وقلبي تولع بخير الأنام. دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تجروني فهجري حرام. لموني لموني بحبك رموني، لموني لموني بحبك رموني، يا قرة عيوني عليك السلام.